السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه، وسلم تسليما كثيرا. رحمتك يا رب كل يوم بنقف فيه مع حد ربنا حيرحمه، اللهم ارحمنا يا رب. النهاردة عايزين نكلم حد مبتلى ونقول له عشان ربنا يرحمك اصبر. كل مبتلى بنقول له اصبر وربنا حيرحمك. الصابرون الله يرحمهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كل منا مبتلى، كل بيت وفيه بلاء، وكل بلاء شكل عن شكل. واعلم أن الله عز وجل إذا سلك بك طريق البلاء فقد سلك بك طريق الأنبياء. ما من نبي إلا أوذي وعودي وابتلي وصبر. كان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره بالنبوة إنذاره بالإخراج. ولو تفتكر معايا كلام ورقة بن نوفل لما قال له: ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. الابتلاء جسر، والجسر ده يوصلك على طول الجنة، لأن النبي قال: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. لم يكن طريق الصحابة مفروشا بالورود، لم يكن طريق الصحابة مفروشا بالورود، وإنما كان فيه بلاء. سلوا بلالا وعمرا ووالده عن السلاسل والرمضاء والألم. سيدنا النبي بيقول: يا أهل البلاء يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض من عظم ما يرون من جزاء أهل البلاء. يعني الناس اللي لم يبتلوا في الدنيا يوم القيامة يتمنوا لو اتقطعوا حتت وكان ربنا اداهم زي مادة الناس اللي ربنا ابتلاهم في الدنيا. المريض تتحات خطاياه. فأنا ببشرك يا أخي يا مبتلى يا مريض، أصبر. رب العزة جل جلاله بيكفر عنك ذنوبك، ذنوبك بتتساقط زي ورق الشجر كده ما يتساقط من على الشجرة. أصبر، ربنا بيحبك. إذا أحب الله عبدا ابتلاه بجد، ربنا بيحبك. ما يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما تزعلش، الله كريم. ما تزعلش انك انت قعدت بعد لما كنت واقف بتصلي، الله كريم. اذا مرض العبد، كلام سيدنا النبي، اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. اياك والشكوى، اوعى تشتكي رب الناس للناس، اياك والجزع. الاحنف ابن قيس بيشتكي مرة لعمه من درس وجعه، قال له: درس امبارح كان وجعني. قال له: امبارح بقى من وجع ليه لا تشتكي؟ ان عيني هذه ذهبت منذ 30 سنة ولم أشتكي منها لأحد. خلف بن إسماعيل بيقول: شفت راجل مبتلى بالجزام، إيديه عمالة تتسقط ورجليه عمالة تتقطع وصوابعه عمالة تقع لوحدها، جزام. اللهم عافي كل مبتلى. وبيقول لربنا: اللهم لك الحمد يا رب، لو قطعتني إربا إربا ما ازددت لك إلا حبا. عايز أقول لك البلايا ضيوف، احسن بقى للضيف، اكرم الضيف. البلية دي ضيف من ربنا، البلايا ضيوف، فأحسن قراها لتذهب إلى بلد الجزاء مادحة لك لا قادحة. العبد الرباني لسان حاله: يا رب، إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. الصبر في البلاء يكون بملاحظة حسن الجزاء وبتهوين البلية وبانتظار روح الفرج. صبح المهمومين لاح، فانتظر الفتح من الفتاح. ربك يقول: إن مع العسر يسرا، لم يقل إن بعد، وإنما قال إن مع العسر. العسر جاي معاه اليسر، إن مع العسر يسرا. العرب قديما كانوا يقولون إذا اشتد الحبل انقطع، كل لما تضيق هتفرج، كل لما تشتد خلاص الفرج قرب. من يحسن الظن بذي العرش جنى، حلو الجنى الرائقة من شوكي السفا. أحسن الظن بربك، ما تحملش الهم، ارمي حمولك على ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وقول الحمد لله على كل حال. سهرت عيون ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فدع الهم، فدع الهم ما استطعت، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك ما بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. أخي عايز أقول لك، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. أقولها تاني، اسمعها مني. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. إزاي؟ ابن الأثير ألف كتابه جمع الأصول وهو مشلول وهو مقعد. السرخسي عمل كتاب 15 مجلد سماه المبسوط، 15 مجلد 3 خمسات عمله وهو محبوس. ابن تيمية كتب فتاويه كلها 37 مجلد، مطبوعة النهاردة 37 مجلد، كتبها كلها وهو في السجن. كثير من الصالحين حفظوا القرآن وهم في السجون. البلايا تقوي القلب، تمحو الذنب، تقصم العجب، تنسف الكبر، تذيب الغفلة، تشعل الذكر والفكر، تجلب العطف من الله، تهيئك للفرج، تزيل طغيان نفسك. أختم بقى بالهدية دي في ربع دقيقة. سيدنا النبي بيقول: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اصبروا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من